محي الدين من دبي يتساءل في قوله تبارك وتعالى في الفرق بين قوله تبارك وتعالى نسقيكم مما في بطونه ونسقيكم مما في بطونها. الفرق مع أن المدلول واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآيتان، هذه آية، أقرأ الآيتين حتى تتضح. تفضل حضرتك. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم. الآية الأخرى، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. إذن نسقيكم مما في بطونه، نسقيكم مما في بطونها. نحن نعلم في اللغة أن التأنيث يدل على الكثرة أكثر من التثنية. نعم. قالت الأعراب آمنا، قال نسوة في المدينة، ذكرنا يعني في أمثلة في حينها. نعم. قل قد جاءت رسلنا ربنا بالحق، جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. في أمثلة كثيرة تعرضنا لها في وقتها. نعم. وقتها أن التأنيث يدل على الكثرة. زين. الآن نأتي. هو ذكر نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. ذكر شيء غير اللبن؟ لا. اللبن طبعا خاص ببعض الإناث، الذكر بقوام بها اللبن. صحيح. والإناث في وقت معين، ليس دائما. تحديدا. صحيح. الآية الأخرى، نسقيكم مما في بطونها ولكم منها منافع كثيرة ومنها تأكلون. ذكر أشياء غير اللبن. أكثر منافع وأكل. وأكل ولبن. صحيح. فهذا راح يشمل الإناث والذكور وكله، منافع كثيرة ما خاصة بالإناث، يعني الحامل عليها مثلا. صح. كذا. الأكل إذا صارت أكثر. صحيح. صار لبن وغير لبن. نعم. فإذا كثرت فاستعمل التأنيث في الكثرة حسب القاعدة. كثرة. طبعا. قال مما في بطونها، استعمل ضمير الإناث للكثرة لأنه هو العدد أكثر. نعم. استعمل كل واحد فيه. لكنه في الأنعام يقول بطونه. يصير نعم. يجوز. يجوز. نعم نعم. يجوز. على وزنة أفعال يجوز فيها. تذكير وتأنيث. نعم. يجوز.